الله عليه وسلم في الصحيح وفي الكبير في التقييد وفي التحذير. هو القائل صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي ولذلك وجدت في هذه اللحظات الايمانات ان احدثكم عن صيام نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كيف كان صيام رمضان بالنسبه للسيد بين الناس، بالنسبه لمن بعث رحمه في الجنس والجنه صلوات الله وسلامه عليه. فاعرضوا ونسمع حتى نتحدث عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن قيامه عليه الصلاه والسلام، عن بعض عباداته صلى الله عليه وسلم، حتى نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فاعرضوا قلوبكم واعرضوا اسماءكم يا رب العالمين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ يوم القيامة بالصحف، وأمر أمته بذلك، وحث أمته حثا شديدا على ذلك. ولعله كان صلى الله عليه وسلم يتحضر ويتسحر بالتمر، ولعله كان يتسحر بالماء وشدد على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحر بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الغداء المبارك يغسل السحور صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكد السحر، فما أعظم بركة هذا السحور. فلا تتركه أيها الفاضل، ولا تتركيه أيها الفاضلة إلا بالعذر الصحيح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ وهو جنب من أهله في رمضان، فيغتسل ويصلي الفجر صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما. وعن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم، وكان أن لا يكون بإذنه، يعني كان أشد الناس امتلاكا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. معشر الكريم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان خرج يوما وهو صائم، ومن شدة الحر وضع راسه تحت الماء وصب على راسه ماء من شدة الصيام او من شدة الحر عليه الصلاة والسلام. اما في سبب فكان عليه الصلاة والسلام ربما نام وربما افطر وربما بدا يومه بالصيام ثم افطر بعده صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ثابت في هديه عليه الصلاة والسلام من اجل ان يعلم الامه ان الامر لا مشيع، وان كل انسان ينظر في شكله وينظر في حالته، فان كان قادرا على الصيام فاخذ بالعزيمه بذلك، وان لم يكن قادرا فاخذ بالامه بذلك. وان بدا يومه بالصيام ثم افطر وجعله او شيء من ذلك فافطر بدا، كل ذلك من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقد ثبت في حديث ابي بغداد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في حمار في يوم شديد حمار في رمضان، وهو القائل عليه الصلاه والسلام قال: وما منا احد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى: ليس من البر الصيام في السفر. لما بلغه أن أقواما صاموا فشق عليهم الصيام حتى كانوا يهلكون، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في حديث أبي ليث بن عباس رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في عام ثاني في عام فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. فلما بلغ الكثير وهو الكاتب بين مكة والمدينة أفطر عليه الصلاة والسلام، وأفطر الناس معه رضي الله عنه وأرضاه. وثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، يرون أن من وجد قوة أبطال فإن ذلك حسن، وإن من وجد ضعفا فأخطأ فإن ذلك حسن. لا ينكر الصائم على الأمة ولا ينكر المفطر على الصائم رضي الله عنه وأرضاه. هكذا تأدبوا بما أدبه به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع ثم إن الإنسان إذا وصل وقت الغروب إلى وسط وقت المغرب فإنه ينبغي أن يهتدي أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجل بفطره كما يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها من روما. قال ابن عبد البر: عليك رحمة الله عز وجل. وتكفير النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وتأجيله أو تأجيله للفطر صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث صحيحة متواترة، فهذه أحاديث صحيحة متواترة لا إشكال فيها ولا غبار عليها مع شخص. ونحن نتحدث عن تأجيل الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعلم أمته أن تؤجل الفطر وأن تفطر الأفطر أن تفطر على رطبة لأحكام الفطر، فإن العبد ينبغي أن يحسن حتى ولكن لماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يفعل ذلك قبل أن يصلي صلاة المغرب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان يعجل وأمر أمته بذلك كما سمعته، لكنه كان أحيانا يواصل، يعني يصوم اليومين والثلاثة المتواترة. سبحان الله، أراد الصحابة أن يعتذرون بحرصهم على الخير فنهاهم وحذرهم من ذلك، فقال لكنك تفاصل يا رسول الله. قال: لا، إنني أسكت هلاككم، إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لكنهم أرادوا أن يعتذرون بهذا الخير، ظنوا أنها سنة ينبغي أن تتبع، لا يعلمون أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن واصل فليواصل إلى الصحابة، لا يتبع فواصلوا معه. واصل معه يوما ويومين حتى راوا الهلال. قال عليه الصلاه والسلام: لو لم يرى الهلال لزدتكم كيف نجد لكم. يريد ان يؤذيهم صلى الله عليه وسلم. اذا السنه انك تعجل بالجبر وان لا تنتظر بجبرك النجوم، هذا نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر الى قومه أو إذا أكرمه قوم في القوم فإنه كان يدعو له كما هو عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة التي ينبغي أن نتشدد فيها. فلربما قال عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، ولربما قال: اللهم بارك لهم في كبار صدرهم واغفر لهم وارحمهم، ولربما قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، عليه الصلاة والسلام. هكذا كان صيامه، وهكذا ينبغي ان يكون صيامنا. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنه داركم وحسن سفركم وكثركم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج على احسان البيت خاصه في رمضان دون ان يامره في ذلك بعزيمه، وكان يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له من الباب اجر بذنبه. وقال عليه الصلاه والسلام: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له من الباب اجر بذنبه. وحدثه عن الاجتماع فقال عليه الصلاه والسلام: من صلى مع امامه حتى لو طلب، يعني حتى يصلي ويسلم من اخر ركعه الفجر، من صلى مع امامه حتى لو طلب كتب له قيام ليله لم يقوم بعلمه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي بهم في رمضان في الليل، فكان الساعة جماعة قليلة، فلما كان اليوم فلما كانت الليلة تنتهي بعد ذلك اجتمع عدد أكبر فصلى بهم، فلما كانت الليلة الثالثة اجتمع عدد أكبر في الليلة الثانية فصلى بهم، فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج عليه صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس وانتظر خروجه من الفجر حتى اكتظ بهم المسجد ولم يتحدثوا المسجد، فلم يقل عليه الصلاه والسلام. فخرج الى صلاه الفجر فصلى بهم عليه الصلاه والسلام، ثم خطب بهم وقال: يا ايها الناس، انا اني قد علمت ما يذكركم، اصلي مع ربكم شو صلوا، أنا إني قد أتيت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فما أعطاها إياكم وما أعطاها الشفاء عليه، لكنه ليس بفضله وليس بحقه وفيه من أجل البركة الشفاء بفضل الله تعالى. الحديث كثيرة بقول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء الرسول بكم عزيز عليكم حديث عليكم خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه مع شخص حلم سئل عائشة رضي الله عنها عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال رضي الله عنها ما كان عليه الصلاه والسلام يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه يصلي اربعا لا تسل عن قولهن وحسنهن، ثم يصلي اربعا لا تسل عن قولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا القول يمتن بثلاث صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهنا جهاد اكبر صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الفلاح فليوجه بواحدة، مثنى فإذا خشي أحدكم الفلاح فليوجه بواحدة، هكذا قال النبي مصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما سمعتم والحمد لله الذي في عزه الذي يصطفى. الحمد لله رب العالمين والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم والعظيم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء والإمام المرسلين. وبعد الحديث الأكامل، فقد سمعت كيف كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلتقتد به حجرة الله، سمعتم كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم فاستأنسوا به وعافوا الله. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث حذيفه رضي الله عنه وارضاه في مسلم احمد وغيره بسند صحيح انه قام في حذيفه يوما في رمضان قال فافتتح البقره في الركعه الاولى فقلت يرجع الي فاستمر، قلت يؤمن بها ركعه فاستمر، وهكذا. ثم افتتح صلى الله عليه وسلم النساء فقراها، ثم افتتح على العمار فقراها بهذه الكيفيه بهذا التركيز حتى قرا بحسابنا اليوم اكثر من عشر اسد في ركعه واحده صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، حتى تتفطر قدمان حتى تزيد قدمان شريفتان بالدماء، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا يشكر ربه بهذه الكيفية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما إنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وفي آية فيها استغفار في التكبر صلى الله عليه وسلم في آية فيها كثير أدب، وهكذا يتفاعل مع الآيات عليه الصلاة والسلام. إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، في الآية في ذكر النار استعاذ بالله عز وجل من النار، وهكذا يتم صلاته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان شأنه أيضا في جميع أنواع العبادات، يجتهد في رمضان وهو سيد العباد، يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره عن الصلاة والسلام. إذا سألنا هذا عن جوده عن نفقته عن صدقته عن زيارته وقراءته، تسمعوا الأحاديث الأصل أنه كان عليه الصلاة والسلام أجمل الناس، أسعد الناس وأكرم الناس، أكرم الناس مواد الجنة، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يخرج جبريل عليه السلام فيلامسه سؤال، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه جبريل أعظم وأفضل بالخير وأجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. السبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس جميع القرآن، كان يختفي كل عام مرة فلما كان تعامل الجنود النبي عليه الصلاه والسلام خدمه مع جبريل عليه الصلاه والسلام مرتين كذلك، فخذوا القران من هذه القنوات مره سلموا عليه لكنه هو المسلم. ثم انه كان اجود الناس وكان يزداد جنوده، لان القران يجرح للجود، يزداد جنوده جرحا ويزداد شكره. ما قال لا تقل الا في تشهده، لو تشهده كان كتابه كامل صلى الله عليه وسلم، وجوده صلى الله عليه وسلم واسع ليس قبل عن ذلك، فكان يجود بمن، وكان يوزن في الافعال، وكان يوزن على اهله وعلى غيره في انواع النفقات صلى الله عليه وسلم، وكان يجود بالعلم فيعلم الناس ويرشدهم ويبين طريقهم كيف يصلون الى الله تبارك وتعالى. جوده كان واسعا ويعلم جاد بنفسه صلى الله عليه وسلم، فيخرج ليشفع كلمة الحق، ليشفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن غزوة خيبر أن غزوة بدر إنما كانت في رمضان، وتدرون أيها الإخوان أن فتح مكة إنما كان في رمضان، فما أعظم جوده وما أجل ذكاءه صلى الله عليه وسلم في كل يوم وخاصة في أيام رمضان، في كل ليلة وخاصة في ليالي هذا الشهر الكريم المبارك العظيم كما سمعنا حفظه الله أيضا. ليس هذا بحسب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلما كان الآن الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة، اعتكف 20 ليلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحاصل أننا أيها الناس ينبغي أن نأتسي بنبينا، أن نأتسي بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في عبادته التي ذكرنا وفي غيرنا مما تعلمون. لعلنا أن نكون عند الله عز وجل من المقبولين، هذه فرصة عظيمة. لو أن الله عز وجل أنقذنا لنشهد رمضان، لو أن الله عز وجل أحيانا لنعيش مرة أخرى في حياتنا رمضان، والأمر في الحقيقة ليس لازما على الله عز وجل أن يحيانا، فقد أحيانا مرات وكرات وأغنى علينا الحجة مرات وكرات، لكن أسأله تبارك وتعالى أن يزيد علينا الإحسان، أن يزيد علينا الرحمة، أن يفرج علينا سره وحفظه، أن يكرمنا مرة أخرى لنشهد رمضان يا من هدى ثم اعتدى ثم اقترب ثم عرف ثم اهتدى ثم اعترف. أبشر بقول الله جل جلاله إن ينزه منكم ربكم رحمة سلف، قل يا أبي الذين أصبروا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا مسلم يا مسلم فإن الموت قد حال وعنك هوى فإن الهوى ما زال مكانا، في كل يوم لا بيت نجمعه نحيي في ذكراه آثار موتانا. يا لله وللأموال أجمعها خلفي وأخوك من دنيانا عريانا، لئن أحيانا ربنا عز وجل إنها ربي فعلا لفرصة عظيمة عظيمة عظيمة حتى نستعجل حتى نتوب حتى نؤوب حتى نستغفر حتى نكون كما كنا كنا عليه من الغفلات ولا أكرها في السنوات الماضيات. نسأله جل وعلا أن يبدل لنا في شعبان وأن يبدل لنا رمضان وأن يوفقنا فيه في التعبد عن وجهه المبين عنا، أن يوفقنا فيه في الثبات على الحق وعلى الصراط المستقيم، أن يوفقنا للإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي فإنها مفسدة للعمل وعرفت من قصد الطاعه، كما قال عليه الصلاه والسلام لمن لم يدع قول الزور والامن به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، تطلب الطعام تطلب الشراب، لكننا في وقت نفسه ناتي الوان من الذنوب والمنكرات نخالف بها ربنا عز وجل. حاشا الله ان يصرف الله عليه الصلاه من اجل ان يتعبنا، من اجل ان يذيبنا، من اجل ان يشجعنا، من اجل ضررنا وضررنا، انما يريد من التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الا فاصبر الى المولى سبيلا، الله ولا تكف ولا تقف سوى التقوى دليلا وان احببت ان تعتز عزا يدور كله عزا دليلا الا ان التقوى هي العز والكرم وفخرك في الدنيا هو الكل والعدل التقوى وما ادراك التقوى فقطع ربك عز وجل والتقوى الشديد على الواعد بالنور والمعاصي حتى تكون بحمد الله تعالى الى المقبولين يعملون ذلك وقالوا عليه كان في حسن التقوى سكها انت خير وسكها انت الذي موضعك نساله جل وعلا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفرته ورضوانك نساله جل وعلا ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ان يرحم مبتلانا ومرضى المسلمين ان يختم لنا بصالحا لاجمعين ان يفرج الهموم عن المخلوقين ان ينفث الكرب عن المخلوقين نساله جل وعلا ان يحمي بناء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها وأن نصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله سبحانه وتعالى أن يزيد علينا رمضان والقرآن والقرآن وأن يرفع علينا المفتي عن وجه المفتي عنا أن يعيد علينا رمضان وأمة الإسلام شيئا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله سبحانه أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسلم ربيع المسلمين آمنا مطمئنا وسلم على بيان المسلمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام التسليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما ادراك الحمد لله رب ان كنتم اقمت عليكم والسلام عليكم سبح ربك الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.